هذا يعني قريب من كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد وسفيان في الاستدلال بالآية لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يتمتعون بالرؤية. هذا كلام الإمام أحمد والشافعي له قريب منه ذكرها الطحاوي. ماشي أقول لا بأس كما تعرف في الحجاج والتقرير الشيء الواضح كلما قل شيء نعم من يقول ما في أحد أقول ما في أحد يقدر يقول أنه أحاط بالقمر رؤية ولا أحاط بالشمس رؤية ولا أحاط بالسماء رؤية. أحاط معناه شافه من كل جهة. هو ما يشوف إلا شيء منور لكن ما يدري وش أشوف لك يعني الرؤية يا الله على أدنى درجات على أدنى درجات أشوف شيء منور حتى الشمس ويقول لك وش أدنى بس تشوف كذا مثل نور قوي ضياء قوي كذا لكن وش هي فكيف بحاطتها من جميع جهاتها وكيف بحاطة بما فيها بداخلها كيف بحاطة بصفاتها الأخرى. كلما عظم الشيء وبعد وعلى عظم وبعد وعلى تقل نسب الإدراك يعني الرؤية تشوف شيء من شيء زي ما تشوف الجنة إلا عن النجم نجم البعيد ترى لكن وشو ربنا جل وعلا أعظم. إذا كان أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدرية في السماء يعني مثل ما تشوف هذاك نقول هذاك فلان هناك مثل ما تشوف النجم فكيف برؤية الرب صلى الله عليه وسلم شك أنها رؤية لا في ليس فيها إدراك ولا إحاطة ولا كيفية. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بمنه وكرمه ورحمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصحابنا.